السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بإقامة الصلاة. قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولم يبين سبحانه وتعالى صفة الصلاة التي أمر بإقامتها، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لهذه الشريعة عن ربه عز وجل، فصلى عليه الصلاة والسلام وبين صفة الصلاة بقوله وفعله، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري ومسلم من حديث مالك ابن الحويرث. فأصبحت الصلاة توقيفية، ومعنى توقيفية أي ليست محلا للاجتهاد، ليس كل أحد يصلي على هواه، لا، بل تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها توقيفية. فكل صلاة ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مردودة على فاعلها، على فاعلها. ومع طول الزمان وقلة العلم وتفريط كثير من الناس في التعلم، أصبحوا يقعون بأخطاء في صلاتهم، وسوف نتكلم بإذن الله في هذه المحاضرة عن أخطاء المصلين. الأخطاء كثيرة، منها أخطاء قولية ومنها أخطاء فعلية. لو تكلمنا عن الجميع لأذن المغرب ولم ننتهي، لكن سوف نتكلم عن الأخطاء القولية، وليس كلها، إنما أهم الأخطاء القولية حتى يحذرها المصلي. نعم. يقول الشيخ بدر حفظه الله تعالى: الله عز وجل أمرمشا وجواك كسممشا صالة أقسم وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين. بيا الله سبحانه وتعالى هجا بينشا صفة يصالة. الله سبحانه وتعالى بعد كوامرشا صالة يهي هجا بينشا نمنا يكسممشا صالة isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyebainisha sifa hiyo ya sala na ndiye aliyebainisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha namna ya sala kwa maneno yake na vitendo vyake, akasema katika hadithi ya Malik bin Huwairith: sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Kuyo sala ni tawqifia, imeshawekwa vile vile, haijuzu wala hakuna haki kwa yoyote kusali kama anavyotaka yeye au kama anavyopenda yeye. Lazima tusali kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuyo sala ni tawqifia, ipo katika muongozo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akisali kinyume cha sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sala hiyo haikubaliwi, inakataliwa. Yakulu Sheikh hafidhahullah: pamoja na urefu wa zama na uchache wa ilmu na uzembe wa watu wengi kutosoma, wanaingia katika makosa mengi katika sala yao. Katika sala zao kuna makosa mengi kwa baadhi ya watu kwa sababu ya uzembe wao wa kutosoma. Na anasema shekhe, tutazungumzia kuhusu makosa ya sala. Na kuna makosa mengi, kuna makosa ya maneno, kuna makosa ya vitendo, lakini shekhe anasema atazungumzia kuhusu makosa ya maneno yanayofanyika kwa baadhi ya wenye kuswali. أما الخطأ الأول هو التلفظ بالنية، والنية هي القصد ومحلها القلب بإجماع أهل العلم، والتلفظ بها بدعة بالإجماع. نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم من علماء المسلمين، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها نقص في العقل، فقول بعضهم نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أو نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات هذا من البدع، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ولا ضعيف أنه تلفظ بالنية، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ولا عن التابعين أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ولا أتباع التابعين، وهؤلاء هم القرون المفضلة خير الناس، وهو مخالف لقوله سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم، قال تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى. هل تعلم الله بدينك؟ نويت تصلي 4 تعلم بدينك؟ هل الله لا يعلم نيتك؟ إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالعبد إذا مشى من بيته إلى المسجد هذه النية، فليس بحاجة إلى قول نويت أن أصلي كذا أو أصلي كذا، هذا كله من البدع. Anasema Sheikh hafidhahullah, kosa la kwanza katika makosa yanayotokea kwa baadhi ya Waislamu ni kosa la kutamka nia wakati wa sala. Kosa la kutamka nia nawaitu an usalliya fardhu dhuhri, hili ni kosa katika makosa ya baadhi ya wenye kusali, kwa sababu nia haitamkwi. Nia mahali pake ni moyoni, na kutamka nia ni uzushi. Hii ni kwa itifaki ya maulama, amenukuu itifaki hiyo Sheikhul Islam Taimia, Ibnul Qayyim na wengineo katika maulama, na wakasema huu ni upungufu wa akili wa mtu kutamka nia wakati anakuja kusali. Mtu anapotoka nyumbani kwake anakuja msikitini kwa ajili ya sala, hakuna haja kutamka nia hiyo. Kisha haikuja jambo la nia iwe katika hadithi sahihi wala dhaifu, wala katika maneno ya masahaba wala tabi'in wala atba'u tabi'in, wote hawakutokea kwa yoyote kwamba alitamka nia katika jambo hili na ibada hii ya sala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul atu'allimuna Allah bidinikum, sema hivi nyinyi mnamfundisha Allah dini yenu, kwani Allah hajui kwamba wasali? Kwa hiyo kwa nini unanuia na kutamka nia hiyo? Kwa jambo la kutamkania ni jambo ambalo halimo katika ibada hii ya sala, mtume hajafanya wala masahaba wala tabi'in wala atba'u tabi'in. Al-khata'u thani qawlu ba'd an-nas sami'na wa ata'na ba'da takbirat al-ihram. Idha qala al-imam Allahu akbar, بعض الناس يقول سمعنا وأطعنا، لا أعلم هل هذا موجود هنا أم لا، لكن يقال في كثير من البلدان. وهذا أيضا ما صح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، رواه البخاري ومسلم. لم يقل قولوا سمعنا واطعنا، إنما قال إذا كبر فكبروا. وفي رواية عند البيهقي إذا قال الإمام الله أكبر قولوا الله أكبر، لم يقل عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وطعنا، إنما قال قولوا الله أكبر. فهذه الكلمة قبل تكبيرة الإحرام سمعنا وأطعنا لا أصل لها، ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب اجتنابها. وإذا كبر الإمام قل الله أكبر. نعم. أزيما شيخ حفظه الله كوسا لبيلي نكسيما باذي واتو سمعنا وأطعنا بعد تكبيرة الإحرام يا إمام، baadhi ya watu wanasema sami'na wa ata'na baada ya takbirat al-ihram ya imamu. Hili ni kosa, halikusihi kwa neno hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia neno hilo lina khalif hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuate. Fa idha qala Allahu akbar, na nini semeni Allahu akbar, kama ilivyosihi inda al-Bayhaqi, إذا قال الإمام الله أكبر قولوا الله أكبر. إمام وكسم الله أكبر نني سميني الله أكبر مسسمي كما سمعنا وأطعنا كلمة هلي هل يثبوت ويواجب نكجي بوشنا كلمة هلي ووالي ونولي تمك واجب واو وجي بوش وسسمي سمعنا وأطعنا بعد تكبيرة الإحرام يا إمام. أما الخطأ الثالث فقول بعضهم في تكبيرة الإحرام الله أكبر، الله أكبر هكذا، وهذا استفهام، كأنك تقول هل الله كبير، لأن هنا الهمزة إذا مدت أصبحت للاستفهام في لغة العرب. الله أمرك بهذا يا إبراهيم، استفهام. فإذا قال الله أكبر لم تصح صلاته، صلاة باطلة. أو يمد أكبر يقول الله أكبر، أكبر في لغة العرب يعني الطبل، الطبل. فإذا قال الله أكبر سواء كان في صلاة أو كان مؤذن يؤذن، الصلاة باطلة والأذان غير صحيح، إنما يقول الله أكبر، لا يمد الله همزة الله ولا يمد الباء في أكبر. وكذلك لا يقول إلا الله أكبر، لا يأتي بأي ذكر آخر، لو قال الله الأكبر لم تصح صلاته، الله العلي لم تصح صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر للإحرام قال الله أكبر، ولم يثبت عنه قط أنه كان يقول غير الله أكبر. نعم. رسم الشيخ البدر حفظه الله تعالى كوسا لتاتو نكسيما باذية وإسلام كتك تكبيرة الإحرام الله أكبر kuvuta hamza ile alifi ya kwanza Allahu Akbar. Hili ni kosa, kwa sababu hii ina maana istifaham, kutaka kufahamu. Ni kama uliyesema je Allah ni mkubwa, unapovuta hamza hii unasema Allahu, hii ina maana ya kwamba je Allah ni mkubwa. Akisema hivi ni kwamba sala yake mtu haisihi. Au kuvuta ba iliyo katika Akbar, kuvuta ba iliyo katika Akbar akasema Allahu Akbar, kadhalika hili ni kosa, sababu Akbar katika lugha ya Kiarabu ina maana ya ngoma, ndio Akbar. Kwa hiyo mtu anabatilisha sala yake pia akivuta ba ya Akbar. Idhan hamza ile haivutwi, akasema Allahu, wala ba iliyo katika Akbar haivutwi, na pia lazima jina hili la Allah Allahu Akbar haitasihi jina lingine la Allah kuliweka hapa katika takbirat al-ihram, كسمى الغفور أكبر أو العزيز أكبر لجنا هلي هلي بكي إلى الله الله أكبر بلا كونجيزة ولا كفر. أما الخطأ الرابع فهو قراءة القرآن في الركوع أو السجود، بمعنى بعض الناس إذا ركع الإمام وهو لم يتم مثلا قراءة الفاتحة مثلا تجده يقرأها حال ركوعه إذا حنى للركوع، وهذا منهي عنه، فقد جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني نهيت، يعني نهاني الله، أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وفي مسلم أيضا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهاني رسول الله أن أقرأ شيئا من القرآن في الركوع أو السجود. وقلنا هذا غالبا يكون إذا ركع الإمام والمأموم لم يقرأ شيئا، يعني لم يتم الفاتحة مثلا فيقرأها وقد حنى ظهره للركوع، وهذا وقع في النهي. لكن لو كان في السجود ودعا وقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من باب الدعاء ليس من باب القرآن، فهذا يرخص فيه لأنه من باب الدعاء وليس من باب القرآن. نعم. رسم الشيخ البدر حفظه الله كسل أن قراءة القرآن في الركوع والسجود نكسوم قرآني كتك ركوع وسجود jambo hili limekatazwa la kusoma Qur'ani katika rukuu na sujudu. Baadhi ya watu wanasoma Qur'ani katika hali ya kurukuu au katika hali ya kusujudu, jambo hili linakatazwa. Pengine hajamaliza qira'atul Qur'an fil qiyam, anamalizia katika rukuu au anamalizia katika sujud, jambo hili limekatazwa. Mtume صلى الله عليه وسلم yakul: ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an au sajida. Fahamuni, mimi nimekatazwa kusoma Qur'ani hali ya kurukuu au kusujudu, na hakuna anemkataza mtume isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia athari ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yaqul: nahani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra alqur'ana fi rukui wasujud. Alikataza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kusoma Qur'ani katika kurukuu na kusujudu. Lakini lau alikuwa mtu katika sujud akaomba dua zilizo katika Qur'ani, hii inajuzu na inaruhusiwa. Kwa mfano katika dua zilizo katika Qur'ani: rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, hii ni dua imo katika Qur'ani, yajuzu kuomba. Hapo haitazingatiwa kwamba amesoma Qur'ani, hapo ni katika upande wa dua na ni sunna kuomba katika sujud, kwa hiyo hiyo inajuzu. Al-khata' al-khamis qawlu ba'dihim idha rafa'a min ar-ruku' sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu wash-shukr lakal hamdu wash-shukr. فهذه الزيادة والشكر لم تثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت شكر الله اشكر الله دائما، لكن ليس في هذا الموضع، لأن قلنا الصلاة توقيفية ليست اجتهادية. فإذا رفعت من الركوع إما تقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، وإن شئت زدت على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع أربعة ألفاظ: ربنا لك الحمد، ربنا الثانية ربنا ولك الحمد، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع صيغ كلها في الصحيح. وكان يزيد أحيانا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ليس فيها ربنا لك الحمد والشكر، الشكر أبدا ما تقال. نعم شيخ حفظه الله. كسل تانو نكسيما باذي واتو وكاتي نبينوك كتك كركو ربنا لك الحمد والشكر، زيادة والشكر haikuthubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni rabbana lakal hamdu au rabbana walakal hamdu, ama ziada wa shukr hii haikuthubutu. Mtu anatakiwa ajiepushe nayo, na mtu anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mahali popote anapotaka, lakini sio kuzidisha katika adhkari hii. Hatuna haki ya kuzidisha katika adhkari hizi, kwa sababu adhkari hizi na sala nzima kama tulivyosema huko nyuma ni tawqifia, haifai kuzidisha wala kupunguza. Kwa hiyo kuzidisha katika alfadhi hizi za adhkar haitakiwi muislamu kuzidisha, anatakiwa asali na asome adhkar kama alivyozisoma mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mara nyingine alikuwa akizidisha hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, hii najuzu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, hii najuzu. Lakini washukuru haikuthubutu kwa mtume wa sallam, mtu anatakiwa ajiepushe na ziada hiyo. Naam. Amma al-khata' as-sadis wa hadha yaqa'u bihi kathir min an-nas annahu idha arada ar-ruku' wa huwa qa'im qala Allahu akbar wa huwa qa'im thumma raka'a, wa ba'dhum la yukabbir hatta yarka' ثم يقول الله أكبر. إذن الأول وهو قائم يقول الله أكبر ثم يركع، والثاني إذا ركع قال الله أكبر، وأما الثالث يقول الله أكبر حتى يركع، يمد التكبير من القيام إلى الركوع. هذه ثلاث أخطاء. الخطأ الأول يكبر وهو قائم ثم يركع، الخطأ الثاني يركع ثم يقول الله أكبر، الخطأ الثالث يمد التكبير من القيام حتى الركوع. وكذلك في السجود، بعض الناس يقول الله أكبر وهو قائم ثم يسجد، وآخرون يسجدون ثم يقولون الله أكبر وقد وضع وجهه على الأرض، والآخر يمد التكبير من القيام حتى السجود. وهذا كله خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما وأراد الركوع يكبر إذا حنى ظهره، إذا حنى قال الله أكبر، ليس وهو قائم وليس وهو ساجد ولا يمد التكبير أبدا، هذا كله لا، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما كان يكبر إذا حنى ظهره، ويسجد إذا نزل أثناء النزول يقول الله أكبر. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر حين يركع. حين في لغة العرب يعني أثناء ميلان الظهر للركوع. حين ما قال إذا ركع، إذا ركع يعني إذا ركع قال الله أكبر، ما قال إذا، قال حين يركع. ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركوع، لأن بعض الناس يرفع ثم قال سمع الله لمن حمده وهو قائم. قال ويقول، قال ويكبر حين يسجد، ما قال إذا سجد، حين يسجد. قال الترمذي لما روى هذا الحديث حيث في البخاري مسلم قال والعمل عليه، يعني عمل الناس على هذا لا خلاف بينهم بالإجماع أنه ما يكبر وهو قائم ثم يركع ولا يكبر إذا ركع، إنما السنة أثناء، لعلي أعملها منكم تطبيقا حتى تكون أوضح. كان عليه الصلاة والسلام، فهذا خطأ يقع به كثير من الناس، بل نص بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين وقبله الصنعاني أن الصلاة قد تبطل. تنبهوا، قالوا لأنه أدخل واجبين في موضع واحد. في الركوع ماذا تقول؟ أجيبه، ماذا تقول؟ سبحان رب العظيم. هل تقول الله أكبر ثم سبحان رب العظيم؟ ما تقول. إذا قلت هذا أدخلت واجبين في موضع واحد تعمدا. حال الرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع. فإذا استويت قائما قلت ربنا ولك الحمد. روى عبد الرزاق في المصنف عن الأسود ومن كبار التابعين قال كان عمر ابن الخطاب إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، قال وإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. انظر كيف، إذا استوى قائما. أما تقوم تقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، أدخلت واجبين في موضع واحد، فهذا تسمى تكبيرات الانتقال. كل أما هكذا يسموها الشافعية، الحنابلة، المالكية، الأحناف يسمونها تكبيرات الانتقال، يعني الانتقال من ركن إلى ركن. القيام ركن، الركوع ركن، بينهما يسمى تكبيرات الانتقال. فهذا الخطأ يا أخوة ينبغي أن يتنبه له، فقد رأينا كثر من الأمة في هذه البلاد وفي غيرها يفعلون هذا الخطأ ولا يتنبهون له. Anasema Sheikh hafidhahullah, kosa jingine la sita ambapo kosa hili wanalikosea wengi katika watu, hususan katika nchi zetu hizi, mtu anapotaka kurukuu huwa kaim, anarukuu na huku amesimama, yani kabla haja rukuu anasema Allahu Akbar wa huwa kaim. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili anasema Allahu Akbar baada ya kurukuu. Sifa ya tatu anavuta ile Allahu Akbar kutoka kusimama mpaka kurukuu, au kutoka kusimama mpaka kusujudu anaendelea nayo hiyo Allahu Akbar. Haya ni makosa matatu. Sema haya ni makosa matatu. Haya makosa yanatokea kwa watu wengi. Sema makosa haya yanatokea kwa watu wengi na ni kinyume cha sunna. Ni kinyume cha sunna. Imekuja hadithi kwamba Mtume sallam alikuwa akiwa amesimama anakabir, analeta takbir anapoinama, analeta takbir anapoinama kwa ajili ya kurukuu, au anapokwenda kwenye kusujudi anaposhuka ndipo analeta hiyo takbir ya intiqal. Kwa hizi zinaitwa takbiratul intiqalat, kama alivyoelezea maimamu alimamu Shafi'i na wengineo. Kwa hiyo kosa ni kuleta takbira kabla ya kuinama, au kuleta takbira baada ya kuinama, au kwenda nayo takbira hiyo kutoka kusimama mpaka chini ya kurukuu au kusujudu. Yote hali makosa ambayo yanatokea kwa baadhi ya watu. Baadhi ya maulama wanasema mtu anaweza akabatilisha sala yake kwa makosa hayo yanayotokea. Rawa Abdul Razzaq fil Musannaf anil Aswad kana Umaru idha rafa'a qala sami'a Allahu liman hamida. Alikuwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akiinuka husema sami'a Allahu liman hamida, na huku anainuka akilingana sawa qa'iman hali ya kusimama husema rabbana walakal hamdu. Hizi zinaitwa takbiratul takbiratul intiqalat. Kwa hiyo watu wanatakiwa wazingatie makosa haya na wayawache haraka haraka, wasije wakavuruga na kuziharibu sala zao. Amma al-khata' as-sabi' فهو قول بعضهم بين السجدتين، بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. بعض الناس إذا سجد ثم رفع يقول بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، وهذا من الخطأ. فإن بين السجدتين ماذا يقول المصلي؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هكذا ثبت في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أما إذا أردت الدعاء لوالديك فادع في السجود. يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فأكثروا من الدعاء، رواه مسلم، فأكثروا من الدعاء. إذا أردت السنة والخير لوالديك ادعو لهم في سجودك، أما بين السجدتين قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ولا تقل رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، لأن قلنا في أول هذه المحاضرة أن الصلاة توقيفية ليست محل اجتهاد. نعم. كوسا جنجيني لسابة لبعض يا وإسلام كسيما بين السجدتين كسيما رب اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين، رب اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين. هي نكوسا إلي نكوسا ونلفانيا بعض يا وإسلام katika ile sujud baina julus baina sajdataini kusema hivi ni kosa. Mtume alikuwa akisema Allahumma ighfirli warhamni wahdini waafini warzuqni ama waliwalidayya wa jamii muslimin, hili ni kosa linalofanywa na baadhi ya Waislamu. Na ukitaka kuwaombea wazazi wako katika sala, waombee katika sujudu. Hapa ni mahali ambapo mtu anakuwa karibu sana na Mola wake, kama alivyosema Mtume sallallahu أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم mahali ambapo mtu anakuwa karibu na Mola wake katika sala ni wakati wa kusujudu, kithirisheni dua. Kama mtu atakumuombea mzazi wake au wazazi wake, awaombei katika sujudu, lakini asizidishe rabbi ighfirli waliwalidayya wa jamii almuslimin. Kama tulivyosema huko mwanzo kwamba sala ni tawqifia, imeshawekwa adhkari zake na kila kitu, na Mtume za sallam huruhusiwi kuongeza, wala huna haki ya kuongeza mambo yako, itakuwa ni uzushi hiyo unayoongeza, si sunna tena. Naam. Al-khata al-thamin qawl ba'd an-nas fi at-tashahhud اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في التشهد، فإن زيادة سيدنا لم تثبت في هذا الموضع في التشهد. لا شك أن النبي عليه وسلم هو سيد بني آدم بلا فخر، كما جاء في الحديث قال أنا سيد بني آدم بلا فخر عليه الصلاة والسلام، لكن هو الذي علمنا التشهد. لم يقل قولوا اللهم صل على محمد أبدا، إنما قال قول اللهم صل على محمد ليس على سيدنا محمد. أيضا مثل قول بعضهم اللهم صل وسلم على محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم، هذا أيضا خطأ، فإن وسلم لا أصل لها، مثل سيدنا لا أصل لها. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه التشهد من حيث ابن مسعود وغيره من الصحابة، ست أحاديث كلها صحاح، ليس فيها سيدنا وليس فيها وسلم، إنما كان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ليس فيها اللهم صل على سيدنا محمد، هذا أولا، ليس فيها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هذا ثانيا. إذن لا سيدنا ثابتة ولا سلم ثابتة. نعم. أنا سمع الشيخ بدر حفظه الله كوسا لنانة نكسيما قد كتشود اللهم صل على سيدنا، زيادة سيدنا هي هيج ثبوت كمتوم صلى الله عليه وسلم، زيادة سيدنا هيج ثبوت أبنا شاكا kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ndio sayyidul khalqi ajmain، lakini ziada hii katika sala kwamba kuzidisha katika salatul ibrahimiyya sayyidina hii haijathubutu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Mtu anatakiwa aiwache mara moja hiyo ziada ya sayyidina. Ama nje ya sala, naam, inajuzu kuongezea sayyidina, lakini sio ndani ya sala, kwa sababu matamshi ya salatul ibrahimiyya pia ni tawqifia, yamepokelewa hivi hivi kutoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu hatakiwi wala hana haki ya kuongeza sayyidina. Pia Allahumma salli wa sallim, pia hii haijathubutu katika alfadhi hizi za kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizopokelewa na masahaba mbalimbali haijathubutu. Allahumma salli wa sallim, hii wa sallim haijathubutu. Moja yani mwanzo wa hii salatu al-ibrahimia haijathubutu. Majamchi ya tashahud na salatu ya Nabii sallam ni mengi, yamepokelewa mbalimbali, hakuna ziada ya sayyidina wala hakuna ziada ya sallim. الخطأ التاسع الجهر بالتشهد، فإن بعض الناس يجهر بالتشهد، تسمعه يقول التحيات لله والصلاة والطيبات بصوت المسموع، وهذا أيضا خلاف السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالتشهد أبدا. لذلك قالوا صحابي رسول الله ماذا نقول يعني إذا جلسنا؟ فقالوا قولوا التحيات لله. الحديث علمهم عليه الصلاة والسلام التشهد لأن ما كانوا يسمعون منه. ذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إسرار التشهد سنة، إسرار التشهد سنة، رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي العمل عليه يعني بالإجماع، العمل عليه يعني بالإجماع أن إصرار التشهد سنة، حيث صح الترمذي والحاكم والألباني وغيرهم. فالجهر في التشهد ليس من السنة. بعض الناس تسمع منه الكلمة والكلمتين في التشهد وهذا خلاف السنة. السنة تسمع نفسك أنت فقط ولا تسمع الذي جنبك. Anasema Sheikh Hafidhullah kosa la tisa ni kusema kwa nguvu tashahudi, iwe tashahudi ya mwanzo au tashahudi ya mwisho, kuisema kwa nguvu ikasikika. Hii ni katika makosa. Anasema Sheikh Hafidhullah baadhi ya watu wanasoma kwa nguvu, kwa sauti inayosikiliwa. Kwa hiyo haifai kuinua sauti wakati wa kusoma tashahudi, iwe ni imamu au ni maamuma, kwa sababu Mtume sallam hakuwa akisema tashahudi kwa nguvu, bali masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakimuuliza Mtume tuseme vipi, ndipo anawafundisha attahiyatu lillah mpaka mwisho wake, lakini hawakuwa wakimsikia katika sala. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul al-israru bitashahudi sunna, kusoma kwa siri tashahud ni sunna. وقال الإمام الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم. ويهيفاي كسما كنغوف تشهد إذن تشهد يكوانزا أو يمشو سنة كسما كسيري، ولا هيفاي كسكيا بيا بعد ما تمشي تشهد هيفاي كسكيا نايو لما أموما ليجيرانيواكو حتى تمشي موجة لسيسكيكي نسيري موجة كواموزيا كوانزيا موانزو بكا مشي وتشهد. الخطأ العاشر هو مد السلام، مد السلام. بعض الناس إذا سلم يمد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، يمده مد، وكذلك على يساري يمده مد، وهذا خلاف السنة. فإن السنة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا السنة. أما السلام عليكم يمدها مدا، ربما المأموم يسلم قبل إمامه والإمام ما انتهى من التسليمة الثانية بسبب أنه يمدها مدا طويلا. قال أبو هريرة رضي الله عنه حذف السلام سنة، رواه الترمذي وصححه. فقال حذف السلام يعني بدون مد، بدون مد، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا يسمى الحذف في لغة العرب، يعني بدون مد. فالصحابة رضي الله عليهم نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا شيئا من أقواله ولا أفعاله إلا ونقلوها لنا، فنبين لنا كيف كان يسلم عليه الصلاة والسلام. قال حذف السلام سنة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما مد السلام عليكم ورحمة الله، رأينا بعض الأمة هكذا يفعلون يبالغون. كان يقول شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله يقول هذا من التنطع بالدين، هذا من التنطع في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يدعو عليهم بالهلاك لأنهم خالفوا سنته عليه الصلاة والسلام. هذه يعني بعض الأخطاء، والأخطاء كثيرة، لكن حتى لا أطيل عليكم حتى لا تنسى هذه الأخطاء، لأن الكلام إذا كان طويلا ينسي آخره أوله، فأردت أن أنبه نفسي أنا أولا ثم أنبه أخواني ثانيا عن هذه الأخطاء حتى نجتنبها، وإذا رأينا أحدا وقع في خطأ منها أن ننبه نبين له الخطأ، فإن الدين، فإن النصيحة من الدين كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، رواه مسلم. وفي صحيح البخاري قال جرير بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. على ماليزيا الشيخ حفظه الله كوسا لكومي نكوفوتا سلام بعد يوات ونبوتا سلام aidha watavuta ile lam iliyo katika assalam au watavuta herufi yoyote kuonesha kwamba sala imemalizika, wanasema assalamu alaykum wa rahmatullah. Yani unaweza kufika likoni uimamu bado hajamaliza hiyo assalamu alaykum wa rahmatullah. Vile vile upande wa kulia pia anavuta salamu hiyo eti kuonesha kwamba sala inamalizika. Huyo jambo la sunna ni kusema tu kama kawaida assalamu alaykum wa rahmatullah, matabii bi haraka mbili tu assalamu alaykum wa rahmatullah, ama wa rahmatullah pia hiyo hakuna. Watu wanazidisha wenyewe eti kuonesha kwamba sala inamalizika. Anasema sheikh pengine maamuma anaweza akatoa salamu ya pili huyu imamu bado hajamaliza kwa sababu ya ufundi wake wa kuongeza mambo ya kuvuta vuta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yakul hathfu salami sunna, kutoivuta salamu ni sunna, usiongezee mada hapa, hii ni matabii, ni haraka mbili bila kuongezea katika hii mada. Kwa hiyo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wametunukulia sala ya Mtume sallam kama alivyosali Mtume sallam, haifai kuzidisha wala kupunguza. Bali Sheikh al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala asema hii ni katika tanaddu fi din, kutilia kutia ugumu na mkazo katika dini, wakati mtu anasema halakal mutanatti'un, wameangamia hao wenye kufanya tashaddud katika dini. Ili maneno yasisahulike, makosa mengine yasisahulike, sababu maneno yakiwa marefu yunsi ba'dhu ba'dha, mengine usahulisha baadhi nyingine. Kwa hiyo katika maneno haya yanatosha ili watu wazingatie makosa haya na wayatengeneze na wasuluhishe na waache makosa haya, wasali kama alivyosali Mtume صلى الله عليه وسلم, kama alivyoamrisha Mtume katika hadithi ya Malik bin Huwayth. Anasema shekhe, tukimwona yoyote katika sisi amekosea tunatakiwa tumfundishe kwa njia nzuri, kwani ad-dinu nasiha, dini ni nasaha, tumuite kano tumfundishe sala ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwa upole na kwa ulaini bila kumfanyia tashaddud, kwani dini kuna nasaha, dini kunikupeana nasaha. Kila mtu ni mtu ambaye ni mahali pa kukosea, mtu akikosea anatakiwa arekebishwe, na yule aliyekosea akubali marekebisho, sio akatae. Kama mtu anarekebishwa anatakiwa akubali marekebisho hayo, kwa sababu ni maslahi yake na ni maslahi kwa Waislamu wote. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala azitengeneze nia zetu na azitengeneze ibada zetu, tusali na tufanye ibada zote kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.